البعض يشتكي من عدم استجابة الدعاء، من موانع قبول الدعاء وعدم الاستجابة عدم الاستقامة في مجال العقيدة. لكل زمان إمام، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الله عز وجل له أبواب لا يقبل داخلا إلا من دخل ذلك الباب. النبي صلى الله عليه وآله قالها لعلي، وهذه الكلمة منطبقة على الأوصياء من بعد علي: أنا مدينة العلم وعلي بابها. لو جاءك الضيف من الشباك طردته وإن حل ضيفا عليك، لأنه جاء من غير الباب الذي أمر به. نحن هذه الليالي نستشهد بكلمات من قادتنا كشاهد، وهؤلاء هم الذين يتحدثون عن جدهم عن الباري. يقول الإمام الصادق عليه السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، يقول محمد بن مسلم: قلت لأحدهما، الإمام الباقر أو الإمام الصادق، وهذا مبحوث في محله، هذه الترددات إما من الرواة اللاحقين أو أن الإمام سأل أحدهما لأنهما كانا في عصر واحد ثم لم يميز لتقادم الأيام. يقول: إنا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحق، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ لا يعترف بكم أهل البيت، فما وزن هذه العبادات عند الله عز وجل؟ قال: يا أبا محمد، إنما مثل أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل، كان لا يجتهد أحد منهم 40 ليلة إلا دعا فأجيب. معروف في أيام رزقنا الله وإياكم زيارة النجف الأشرف، المؤمنون يلتزمون 40 ليلة في 40 أسبوع الاعتكاف في مسجد السهلة مثلا. عدد 40 عدد مبارك، وآية وأعدنا موسى أيضا شاهد على ذلك. وإن رجلا منهم اجتهد 40 ليلة ثم دعا فلم يستجب له، فأتى عيسى بن مريم يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء، هنيئا لمن هو في زمن الأئمة والأنبياء يسألهم الدعاء المشاكل الشكاوى، فإذا الجواب يأتي من الوحي. فتطهر عيسى وصلى ثم دعا الله عز وجل. ما السبب في هذا الرفض لإجابة دعاء هذا العابد؟ دعا 40 ليلة، فأوحى الله عز وجل إليه: يا عيسى، إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أوتى منه، إنه دعاني وفي قلبه شك منك. أنت نبي زمانه، ولكن هذا العابد لا يعيش حالة اليقين بك. فلو دعاني، تأملوا في الحديث، فلو دعاني حتى ينقطع عنقه وتنشر أنامله ما استجيب له. هذا الإنسان لو دعا بأية كيفية ماذا عمل؟ لو ليعمل ما يريد ما دام جاء من غير الباب فلا جواب له. فالتفت إليه عيسى فقال: تدعو ربك وأنت في شك من نبيه؟ أنا نبي الله، تدعو الله وتشك في نبوتي؟ فقال: يا روح الله وكلمته، قد كان والله ما قلت، فادعو الله لي أن يذهب به عني. أيضا جيد، الإنسان بعض الأوقات يعيش أزمة عقائدية، شك في جهة من الجهات، مع السعي والبحث العلمي يطلب من الله عز وجل التسديد والإلهام. فدعا له عيسى فتاب الله عليه. نعم، من موارد التوبة أن لا يحقق الإنسان في وجهته العقائدية ويبقى على ما هو عليه. فتاب الله عليه وقبل منه وصار في حد أهل بيته. نعم، من إنسان مرفوض الدعاء إلى مقرب إلى المسيح إلى حد أهل بيته. اللهم ثبتنا على طاعتك واجعلنا من خيار أنصار وليك، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.